شمس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان يصنع الأعاجيب، الإيمان يصنع الحضارات، الإيمان سبب لنصرة الأمة وعزها وكرامتها وسؤددها وظهورها على سائر الأمم. الإيمان يبني حضارات المجد والكرامة. الإيمان له علاقة عظيمة بنصر الأمة وظهورها على أعدائها. إن الأمة الإسلامية حينما ينظر الناظر ويتأمل في واقعها لا تكاد تخطئ عينه، لا تكاد تخطئ عينه المآسي العظيمة والجراح الكبيرة النازفة والانتهاكات التي تستباح بها محارمها من قبل أعدائها. فهذه جروح نازفة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ويعيش المسلمون في واقع مرير، ويعيش المسلمون في حالة يأس وحالة تبعية مقيتة لأعدائهم. فقد تسلط أعداؤهم من الشرق والغرب، تسلط عليهم أعداؤهم من الكفار والملحدين والمنافقين، رموهم عن قوس واحدة وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. فهذه بلاد استبيحت، وتلك بلاد سلبت خيراتها ومقدراتها، وتلك بلاد ثالثة استحلت، وتلك بلاد زرع فيها الكفار أعينا له ومنافقين فوضعهم على سدة الحكم يديرون ويسوسون الناس بفكر ورؤى ونظم الغرب الكافر. هذا هو الواقع المرير الذي تعيشه الأمة، وربما أدى ذلك إلى حالة يأس وقنوط عند كثير من الناس. ما المخرج؟ ما العلاج؟ أهكذا حال من انتسب للإسلام؟ أهكذا حال من نطق بالشهادتين؟ فيتساءلون أين عزتنا؟ لماذا انتصر أسلافنا وانهزمنا نحن؟ لماذا ساد الأوائل وانخفض الأواخر؟ لماذا عز أولئك وذل الحاضرون؟ يتساءلون تساؤلات مريرة، ويتساءلون سؤالا مرا يتكرر كثيرا في كثير من الأندية والاجتماعات واللقاءات والمحاضرات والندوات: لماذا الهزيمة؟ حين قدمت فلول المنهزمين من جيش الروم إثر معركة اليرموك الشهيرة، دخلوا على هرقل ملك الروم الهالك، فسألهم والحسرة تملأ قلبه والحيرة تكاد تذهب عقله: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ يسأل هرقل قومه. قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم، بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. فسألهم هرقل: فما بالكم تنهزمون؟ لماذا تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم. هذا الشيخ العاقل قام أمام هرقل فوضح له لماذا انتصر المسلمون عليهم، لماذا انتصر المسلمون على الروم. أما واقع المسلمين فنحن أو كثير من المسلمين واقع في شرب الخمر، ارتكاب الحرام، نقض العهد. فأجابه الشيخ، الشيخ الآن بدأ يتكلم الآن، هذا الشيخ الذي يجيب هرقل، قال: أما نحن واقعنا في المعركة فنشرب الخمر ونرتكب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال له هرقل: أما هذا فقد صدقني، أما هذا فقد صدقني. هذا الموقف أيها الأحبة في الله، هذا الموقف الذي وقفه أولئك المجرمون الكفرة وهم يبحثون من خلال أسباب هزيمتهم وعوامل نكستهم، هو نفسه الموقف الذي يجب أن نقفه نحن المسلمين اليوم، خاصة ونحن نرى الدائرة قد دارت علينا وأصبحنا نحن الذين ننهزم وليست الروم. إننا بحاجة لطرح السؤال ذاته الذي سأله هرقل لبقايا جيشه المنهار. إننا يجب أحبتي في الله أن نتساءل، والمرارة تعتصرنا، لماذا ينهزم المسلمون اليوم ولماذا يتسلط عليهم عدوهم؟ من المسؤول عن هذا الواقع الأليم الذي صرنا إليه؟ أما آن لهذا الليل الطويل أن ينجلي؟ ثم لماذا انتصر أسلافنا في بدر وخيبر وفي القادسية واليرموك وفي عين جالوت في حين نتجرع نحن الهزيمة تلو الهزيمة؟ ألسنا وإياهم مسلمين؟ إذا ما الذي، لماذا ننهزم وينتصرون؟ لماذا؟ هذا سؤال، بل هما سؤالان مريران والإجابة عليهما أشد مرارة. ننتقل إلى واقع الأمة الإسلامية وبعدها عن دين الله عز وجل، تحكيم الشريعة الإسلامية. كيف واقع الأمة الإسلامية في تمسكها بدين ربها عز وجل؟ كيف هي في إقامتها للشعائر التعبدية العظيمة وأطرى الناس عليها والاحتساب على الناس في إقامة دين الله عز وجل وشرائعه الظاهرة العظيمة؟ كيف هي الأمة الإسلامية في تحكيم الشريعة الإسلامية؟ أكثر المجتمعات الإسلامية لا تحكم الشرع إلا القليل، إلا النزر اليسير الذي يحكم شرع الله عز وجل ويعلن التحاكم لشرع الله. كثير من واقع الأمة الإسلامية تجد في دساتيرها أن الشريعة مصدر من المصادر، إذن هناك مصادر أخرى، مصادر من الغرب والشرق يحكمون بها الناس ويستمدون من هذه القوانين وهذه الأنظمة أنظمة يسوسون بها الناس وأحكاما يلزمون بها الناس وإن كانت تخالف شرع الله عز وجل. تنحية القرآن والسنة أن واقع كثير من المجتمعات والأفراد. أين القرآن؟ أين هدي القرآن؟ أين أخلاق القرآن؟ أين سمت القرآن؟ أين أثر القرآن؟ أين ربانية القرآن وروحية وأحكام القرآن وأمر القرآن ونهي القرآن عن واقع كثير من المجتمعات بل وحتى الأفراد؟ التعصبات والحزبيات الأرضية الدنيوية المخالفة لشرع الله عز وجل ما أكثرها في كثير من المجتمعات. عقيدة الولاء والبراء، كيف أن هذه العقيدة تزعزعت لدى قلوب كثير من الناس، ولا شك أنه كلما تزعزعت هذه العقيدة كلما ذابت المجتمعات المسلمة في أحضان عدوها فقلدته في فكرها وأخلاقها وهديها وربما دينها وأعيادها، وتقمصت أفكار الغرب ومبادئ الغرب ودين الغرب والعياذ بالله، فابتعدت وانسلخت عن واقع، عن مصدر قوتها وعزتها هو الإسلام. كيف هي الأمة في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي من أعظم الفرائض التي بها تمكن الأمة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. انتشار التجربات التبرج والسفور والاختلاط في أوساط النساء قاطبة في أكثر المجتمعات، انتشار المسارح الماجنة والأفلام الهابطة والقنوات الخالعة للأسف التي تبث في سماء بلاد المسلمين، غلبة المذاهب الباطلة البدعية في أكثر بلاد المسلمين كالعلمانية والليبرالية والقومية ومن قبل الشيوعية، فضلا عن بعض الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الدعية في الاعتقاد والتعبد والسلوك، فكل ذلك مما أثر، هذا هو سبب انهزام المسلمين. هذا الواقع المرير، هذه الأسباب، هذا التفريط، هذا البعد عن دين الله هو الذي في الحقيقة جعل المسلمين ينهزمون وجعل غيرهم وأعداءهم ينتصرون. فأعظم سبب للنصر أعظم سبب لنصر الأمة الإسلامية على أعدائها هو تحقيقها الإيمان بالله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. إذا حققت الأمة الإسلامية هذا المفهوم الحقيقي للإيمان عزت وانتصرت وسادت وظهرت وعلت على سائر الأمم. ألم يقل الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا جند الله عز وجل لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر لا يكون حليفا إلا لمن كان مؤمنا، إلا لمن حقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا. وكان حقا علينا، حق على الله عز وجل أحقه هو سبحانه وتعالى على نفسه الشريفة، وليس للعبد أن يحق لله على الله عز وجل حقا، فالله جل وعلا هو الذي أحق هذا الحق سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا أردنا النصر، إذا أردنا الظهور والغلبة على أعدائنا، لا بد أن ننصر الله عز وجل. ونصر الله جل وعلا يكون بتطبيق شرعه وتوحيده والإيمان به سبحانه وتعالى وتحقيق ذلك في أنفسنا وفي أهلينا وفي مجتمعاتنا وفي أمتنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكيف انتصر أسلافنا؟ لماذا انتصر أسلافنا؟ انتصر أسلافنا في غزوة بدر لقوة إيمانهم. كيف كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر؟ كان يدعو ربه يتضرع ويبكي ويرفع يديه ويقول يا رب وعدك الذي نصرك الذي وعدتني، يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه فيأتيه ويقع رداءه من خلفه فيأتيه أبو بكر رضي الله عنه فيحتضنه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، يعني يكفيك هذه المناشدة وهذا التضرع. إيمان، لجوء إلى الله عز وجل. عمير بن الحمام رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ماذا فعل؟ ألقى بتمرات كن في يده وأقبل يجاهد في سبيل الله عز وجل. وقال ولما سأل رسول الله ما حملك على ذلك قال والله يا رسول الله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة. فقال عليه الصلاة والسلام بخن، يعني هذا الشيء الذي يربح، هذا هو النصر، هذا الحقيقي، هذه هي الحياة الحقيقية. حينما يقوم الإنسان مصد بإيمانه ويسير بإيمانه ويعمل بإيمانه ويقتفي لوازم الإيمان. أبعد ذلك يتساءل أقوام لماذا انهزمنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لماذا انهزم العرب في حروبهم مع إسرائيل، حرب النكبة وحرب النكسة؟ أم كلثوم كانت تغني في تلك الليالي التي يقتل فيها ويستباح فيها تستباح فيها حرمات المسلمين، أين المسلمون؟ وأما لماذا انتصر أسلافنا وكيف قهروا عدوهم، فلأنهم كما تقدم في حوار هرقل مع بقايا جيشي كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم. إن القضية ليست قضية عدة وعدد، إنها قضية إيمان وتقوى، وعقيدة ومبدأ ونظام ومنهج. لقد كان جنود الإسلام ليلة المعركة ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فإذا كان الصباح لم يثبت لهم عدو ولم تنتكس لهم راية. هذا سعد يصف شيئا من أخبارهم ويكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبشره بفتح القادسية فيقول: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، وأتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام وفي الفجاج، وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان، ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. انتهى كلامه رضي الله عنه. فيا حسرة على أسود من زجاج ونمور من خشب وجنود يقضون ليلهم في طرب وغناء وورق وضياع. الثقة بالله وبنصره للمؤمنين. لما أقبل خالد بن الوليد من العراق يريد قتال الروم، قال له رجل من نصارى العرب: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين؟ فقال له خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجند بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. لله درك يا صاحب رسول الله، لله درك يا أبا سليمان، كيف لو عشت بيننا لترى 1,000,000,000 مسلم عاجزين عن إطلاق رصاصة واحدة يرهبون بها عدوهم الجاثمة في صدورهم منذ عشرات السنين. أخيرا أحبتي في الله، إذا أردنا النصر وابتغينا الغلبة والظفر فطريق ذلك سهل والله وبالله، إنه الإيمان بالله حقا وصدقا والدخول في الإسلام كافة وتطبيق مقتضيات الإيمان في كل مناحي الحياة على مستوى الأفراد والجماعات والدول، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة الإسلامية على أعدائها ويكتب النصر والظفر لها على مناوئيها، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.